Book 2 27 27 27 호텔에서 도착 في الفندق الوصول في الفندق الوصول 빈 방이 있어요? عندكم غرفة خالية؟ عندكم غرفة خالية؟ 방을 예약했어요. لقد حجزت عندكم غرفة. لقد حجزت عندكم غرفة. 제 이름은 뮬러예요. اسمي ميلر. اسمي ميلر. 저는 1인실이 필요해요. أحتاج لغرفة سرير واحد. أحتاج لغرفة سرير واحد. 저는 2인실이 필요해요. أحتاج لغرفة سريرين. أحتاج لغرفة سريرين. 방이 하룻밤에 얼마예요? كم سعر الغرفة لليلة؟ كم سعر الغرفة لليلة؟ 욕실이 있는 방을 원해요. أريد غرفة مع حمام بانيو. أريد غرفة مع حمام بانيو. 샤워기가 있는 방을 원해요. أريد غرفة مع حمام دوش. أريد غرفة مع حمام دوش. 방을 봐도 돼요? أيمكن أن أرى الغرفة؟ أيمكن أن أرى الغرفة؟ 여기 차고가 있어요? أيوجد هنا موقف سيارات؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ 여기 금고가 있어요? أتوجد هنا خزينة أمانات؟ أتوجد هنا خزينة أمانات. 여기 팩스가 있어요? أيوجد هنا جهاز فاكس؟ أيوجد هنا جهاز فاكس؟ 좋아요. 이 방으로 할게요. جيد. أنا آخذ الغرفة. جيد. أنا آخذ الغرفة. 여기 열쇠가 있어요. هنا المفاتيح. هنا المفاتيح. 여기 제 짐이 있어요. هنا أمتعتي. هنا أمتعتي. 몇 시에 아침 식사를 줘요? متى يكون الإفطار؟ متى يكون الإفطار؟ 몇 시에 점심 식사를 줘요? متى يكون الغداء؟ متى يكون الغداء؟ 몇 시에 저녁 식사를 줘요? متى يكون العشاء؟ متى يكون العشاء؟